يعني نفل لها نفل لها قول هذا الله ما ما يأكل عليه. نعم. هذا الجنس. أي. إذا قلنا بأن ورود الدخول. أما إذا قلنا أن المرور العبور على الصراط فلا إشكال فيه. يعني ما في إشكال. نعم. القول بأن الورود هو الدخول. نعم. وإثمهما لا يقتل العذاب. نعم. طب وما هي معها حكمة الجنس؟ الحكمة ليعرفوا بذلك فضل الله عليهم لإنقاذهم منهم. هذه هو الحكمة. وإلا في آيات كثيرة يقول الله عز وجل فقد حرم الله لا لا لا فقد حرم الله الجنة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار. وهذا مما استدل به من قالوا إن المراد بالورود العبور على الصراط ولأن الله حرم هؤلاء على النار كيف يدخلونها. والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله حرم الله عليه نعم حرم الله إيش حرم على النار من قال لا إله إلا الله يقولون إن المراد حرمها حرمه عليها أن تعذبه أو أن تناله بعذاب. الأرجح أنه الورود فأنه العبور على الصراط على هو الأرجح. المؤمنين اللي يعملون الكبائر نعم هل هم يشملهم قول الله أنا سترت عليكم السنة وأنا عفوت عليكم لكن لحد لا لأن الله عز وجل يقول في أهل الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيمكن أن يكون هذا المؤمن إما ممن شاء الله تعالى أن يغفر له وإما أن يكون هذا المؤمن ممن لم ترجع سيئاته على حسناته فتغفر له. ما يكون الصغائر لقوله إلا اللمان ويمكن أن يرى بدي الصغائر لكن الصغائر تكفر بالصلاة والصوم ويخرج من الدنيا ولا فعل شيء. نعم نعم بالنسبة لأول آية لبيت الغالي نعم من الذين سبق الثانية ويأتي عنهم بعدهم نعم ما يعينهم مراد الصراط قوله بعدهم يعني هذا مما يرجح أنها نعم ما يرجح أن مراد الورود على الصراط. نعم مثل نقصد من قول من توتب فقد حذر هنا المقصود إنه لو أن الله حسبه لكان يهلك لأنه ما يجد مقابل لنعمة واحدة من نعم الله كل عمله ويقابل به نعمة من نعمة الله استوعبه فبقي بدون أعمال. لا نعم نعم هو هذا صحيح هذا صحيح لكنه يقيد بالحديث الثاني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان أو جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجهنة من كذا يقول السلام عليكم جاء بعد هذا لأن كلمة درمي درمي شيء لا شك أنها عامة يعني مفرد مضاف والعام قد يراد به الخصوص في بعض الأحيان. نعم ما في شك السبب في ذلك لأن الصغائر أيضا إذا كثرت صار درا كثير قد تملأ الجسم وإن كانت القوة ليست كالكبائر. الحديث نقول من درا شيء يعني من صغائره كما في سورة الحديث الثاني. وأيضا تأير الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم لأن يعني بعضهم يقول إن تجتنبوا مع قيامكم بالصلاة والجمعة ورمضان وليس المانع ان تجتنبوا ولا تصلوا. ثم قال واذكروا الله طيب توافقون على هذا ولا نمشي نفس الفوائد آخر مكتب الفوائد ثم يصير ذلك ثم يصير النار ثم يصير صرنا رحمة الله أفضل كنت مقبل إلى من أبضالي فإن مثلا نعم هذا آخر شيء طيب إذن ثم أفيض من حيث الناس قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استفاد من هذه الآية الكريمة وجوب المبيت بمزدلفة لقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يذن من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة. ويستفاد من الآية الكريمة أن هذا النسك كان أمرا معلوما يمشي الناس عليه من قديم الزمان وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ويستفاد منها أن الإنسان لا يخصص بالعمل لشخصه، ما من أحد يثبت له حكم خاص لأنه فلان أو لأنه من قبيلة فلان أبدا، ما خصص أحد بحكم الأحكام لشخصه، وإنما الأحكام تخصص أو تعلق بماذا؟ في الأوصاف. إلا أنه يشكل على هذا مسألة عن بل عدة مسائل، لكن من أبرزها مسألة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي برجة حين أذن له أن يذبح العناق من المعز وقال إنها لم تجزي عن أحد بعدك، إنها لم تجزي عن أحد بعدك. فظاهر هذا أن الحكم خاص به لشخصه. نعم، فما هو الجواب؟ الجواب قال بعض أهل العلم إن هذا من باب النفس، إن هذا من باب النفس، فيكون ثبت الحكم في هذا الرجل ثم نفسه، ولا مانع من أن يثبت الحكم لشخص ثم ينزع ولا يثبت لأحد بعده ولو اتصف بمثل حاله. وقال آخرون إن النسخ في مثل هذه الصيغة بعيد، لأنه كيف يكون النسخ بدليل الوجود أو بدليل ثبوت الحكم الأول المنسوخ؟ وإنما المراد بقوله لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك، يعني لو وقع مثل هذه الحال لشخص إلى يوم القيامة فإن الحكم يثبت له، مثل ما يقال ما بعد حال فلان شيء، يعني في الشدة، هم أنه ما يمكن يقع بعدها حال شبهه، لكن في الشدة وفي الوصف التي كانت عليه. وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ذلك إرضاع قول رسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة، قال لها أرضعيه يعني سالما تحرمي عليه. فإن أكثر أهل العلم يقول إن هذا الحديث منسوخ، وقال الشيخ الإسلام ليس بمنسوخ، لكن لو وقعت حال مثل حال سالم فإنه يثبت بها الحكم، يثبت بها الحكم. ومرة قال يتبعض الحكم طوال حال سالم، كان أبو حذيفة قد تلمناه فكان عندهم مثل الابن، مثل الابن، فإذا وجد أحد تبنى شخص ثم احتاج إلى أن يبقى في بيته وتكشف له امرأة ثبت ذلك. ونحن الآن علقناه بماذا؟ بشيء مستحيل تبني. يقول شيخ الإسلام أن غيره لا يوافقه لأنه ما يمكن يشابهه في الحال، ما يشابهه في الحال أبدا.

والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بخلاف الإرادة، فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة قسمية. أما هذه فلا تنقسم، بل هي المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا يدخل. هذا كان من قول المسلمين عامة، ما شاء الله كان نعم، وما لم يشأ لم يكن. ويدخل فيه الطواف في البيت، وهل تتعلق بما يحب وما لا يحب؟ السيدة من الصفا والمروة إذا قيل في هذه الأيام. نعم. قال الله تعالى من يشأ الله يذهبه. قال الله تعالى فمن تعجل هذا من يحب، ومن يشأ فلن ناقص الله عليه ويفارق. وهذا لا لم يكن قريب. إذن من تعجل في يوميه تعجل ويبقى ذلك حتى تأتي ابنك الصلاة الفاطم تعجل أي خرج من منى. أنا أعتقد في يومين من الإنسان نفسيا أي في هذا الظرف من عصمه الله وثبته في يومين في الظرف فلا إثم عليه. كيف يفعل بهذا؟ إذا تعجل وعلى ما يقال يجب أن تبقى إلى اليوم الثالث عشر. لأن الله قال واعلم ان الايام ما كان والايام يعني مهما كان الامر فقد يفهم غايه ما يفهم ان البقاء لابد من ايام الثلاثه على القدر في الله عز وجل. واجب ان شغلت من ذلك فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه الى خير منه، لا حرج عليه الى خير منه. وقول لا اثم عليه هذا هو جواب اولئك الله، وهو كما نعرف جعل فتنه الناس كعذاب الله مقرون بالابداع الرابطه للجواب لان الجمله واعلم بان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن لك أقواما من إخوانك يقبون ما يحصل منك اسمية فإذا صبرت شجعتهم طلبية وصبرتهم وبجانب وبناء وتعلمون أن الأمة أفراد وبالتنفيذ سبعة إذا صلح صار كلها كونوا إذا وقع الجواب بالصرف فإنها تقوم تلك. الإمام الآن ما في مية ويصح أن نقول مية أو مقمان بلا أولى وبلا هي مقمان بلا وهي مية أيضا وبما نعم بما مية طلبية وبجانب وبما مية بلا إذن مية هذه مية فقط. نعم فلا إثم عليه. وقول عليه هو الخبر ومن تأخر فلا إثم عليه. تأخر إلى متى؟ ما قيد تأخر، لكن نعلم تأخر في هذه الأيام المعدودات يعني إلى اليوم الثالث. فلو بقي أحد إلى اليوم الرابع قلنا هذا غير مشروع. فإن احتج علينا بالآية وقال الله قال فمن تأخر ولم يقيد قلنا لكن أصل الذكر مشروع متى؟ في ثلاثة أيام في أيام معدودة. أي ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه. فنفى الإثم عن المتعجل وعن المتأخر عنهما جميعا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر فوائد الآية أيهما أفضل التعجل أو التأخر. وقوله لمن اتقى هذه جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف التقدير ذلك أي نفي الإثم لمن اتقى أي نفي الإثم بالتقدم والتأخر لمن اتقى يعني الذي يكون قد صاحب التقوى في حجه. وذلك أن الله عز وجل لما قال فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قد يتوهم الواهم أنه لا إثم عليه مطلقا حتى لو أذنب في حجه أو خالف التقوى. فقال نعم لمن اتقى حتى يزور الوهم الذي حصل في نفي الإثم، لأن لا نافي الجنس تنفي كل إثم، لكن الله قيده لمن اتقى. واتقى فعل ماضي مأخوذ من التقوى. وما يتقى يا خالد؟ التقوى أحسن.

قد يكون مستحيلا ولا يمكن، والغالب أنه يكون غير واقع. أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقعا. ولهذا قال في قوله تعالى كلما أظلم فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ما قال وإن أظلم، فلما قال وإذا أظلم علم بأنه لا بد أن يظلم. هذا إذا تولى ليست كقوله إن تولى، إن تولى ساعة، ولكنه إذا تولى يعني سيكون من التولين لأنه غير ثابت. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله لا يحب الفساد. فإن قلت هذا نفي وليس بإثبات، قلنا إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح. قوله فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأرض بقوله والله لا يحب الفساد، ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله. طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد؟ نعم معلوم، لأن الفساد لأن الوقت إذا كان غير محبوب إلى الله فمن اتصف به فغير محبوب إلى الله، على أنه ورد في الآية الأخرى والله لا يحب المفسدين. نعم. ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات أنه يأنف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذته العزة، فهو يأنف بذلك كأنه يقول في نفسه أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل. نعم. وهذا لا تستمه ذل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يتقي الله، أمر نبيه وأتقى الناس لله أن يتقي الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال في قصة زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف أيها الإنسان ما يقال اتق الله؟ لكن ما يرد الله في هذا جميع على أنه أن عنده أنفة عن الحق استكبارا وعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة البلاغة التامة في حيث الفاعل في قوله وإذا قيل له اتق الله، لم يقل إذا قال له فلان أو فلان، فيكمل كل من قال له ذلك لأنه لا يرد هذا الأمر لشخص القائل، ولكن لكراهة ما أمر به. لأنه لو قيل إذا قال له الرسول فمنهم هذا حنيف من أن يكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو لم يرسل، أو إذا كان لقال له فقير يقول هذا وش الفقير يقول به، لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل لكراهة الحق نفسه. وإذا قيل اتق الله أخذته عزة بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من ضبط المنافقين، لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين، فمن رد آمرا بفضل الله فبه انقذه من المنافقين. والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول سمعنا وأطعنا، مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب أن تقول سمعنا وأطعنا، من هذا الرجل ولكن يجب أن يجب تقوى الله عز وجل ومن فوائد الحديث الشريف أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم بقوله صاحبها بالإثم. وسبق لنا أن العلماء ذكروا لها معنيين وهما صالحان، إما أن المعنى أنه بالإثم تحصيله العزة ولا ينفعه الذكر، أو أن المعنى أنه عزته أو تعصب بالإثم، يعني هل الإثم سابق على العزة وأخذت العزة بسببه، أو أن العزة سابقة أن يرفع العزة. ذكرنا في هذا قولين وكل من أحياهما أو من كليهما صالح. ومن فوائد الآية الكريمة ما في سؤال في السنة الأولى، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أخذ الرجل من أهل النار بقوله تحسبه، ومنها التناهي على النار في القبر